سأختصر فيما بقي. إذن بعد الوقوف بعرفة إلى ما بعد غروب الشمس فالمشروع للحاج أن يدفع بعد ذلك إلى مزدلفة ويسعى بقدر الإمكان أن يكون ذلك بسكينة ووقار. فإذا أتى مزدلفة فإن أول ما ينبغي أن يبادر إليه هو الصلاة، أن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، بمعنى لو جاء بسبب المواصلات أو نحوها في المغرب فلا حرج في ذلك، فلا يقول أنا أنتظر إلى العشاء، بل له أن يجمعه جمع تقديم، ولو تأخر في ذلك فعند ذلك يكون جمع التأخير، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن المغرب كما قلنا لا تقصر، لكنه يصلي العشاء قصرا. فهنا بعد ذلك يبيت ليلة المزدلفة إلى أن يصلي الفجر، وبعد ذلك يقف بعد الفجر ويذكر الله سبحانه وتعالى، وهو الذي جاءت الإشارة إليه في قوله تعالى: واذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هي مزدلفة، فيذكر الله تعالى ويدعوه سبحانه وتعالى حتى يسفر جدا، أي يظهر ضوء النهار، لكنه يدفع منها قبل طلوع الشمس. فهنا جاءت الرخصة لمن كان من الضعفة من النساء والأطفال ونحوهم، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا قبل طلوع الفجر، وأن يرموا كذلك جمرة العقبة قبل طلوع الفجر. وكانت أسماء رضي الله عنها تنتظر غروب القمر، فإذا ما غرب القمر دفعت إلى منى فرمت جمرة، ثم رجعت فصلت الفجر في مكانها وفي مستقرها. فإذا دفع بعد ذلك، وهذا دفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس إلى منى وهو يلبي، ففي طريقه التقط له الفضل هذه الجمار، فلم يكن انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بلقط الجمار هو أول شغله أو هو شغله الشاغل في مزدلفة، وإنما كانت الصلاة ثم كانت الاستراحة ثم كان بعد ذلك صلاة الفجر والوقوف ثم الدفع. ففي أثناء الطريق التقط له الفضل بن عباس هذه الجمار، وهي 7 حصيات، وكانت بمثل حصى الخذف، بمعنى أكبر كما يقول من الحمص ودون البندق، بمعنى بقدر الأنملة الصغيرة، فليست كبيرة تؤذي وليست كما يقال صغيرة لا ترى. فعند ذلك قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلوم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى حيا منى، ويقولون تحية منى هي رمي جمرة العقبة. فعند ذلك ظلل أسامة النبي صلى الله عليه وسلم برداء، لأن الشمس تكون قد طلعت، فأخذ عليه الصلاة والسلام يرمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة. ثم عند ذلك نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه، فنحر شيئا منه بيده ووكل عليا في نحر باقيه، ثم عند ذلك أمر ودع الحلاق فحلق. فهذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة، وهي على أول الحروف من هذه الجملة، جملة رنح، ترنح معروف، فرنح فالراء تعني الرمل الرمي، والنون يعني النحر، والحاء تعني الحلق، فهذا ترتيبها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من ذلك اغتسل ولبس ثيابه، وطيبته عائشة رضي الله عنها، ولذلك قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم وليس بعده، فيحرم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام ولا يضر بقاء الطيب بعد ذلك، وكنت أطيبه لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فعند ذلك تطيب النبي صلى الله عليه وسلم ولبس ثيابه، فذهب إلى مكة فطاف عند ذلك، أي طواف الإفاضة، ثم بادر بالرجوع، فرجع إلى منى فصلى بها الظهر. فهذا ينبغي أن يلحظه الحاج، إذا رمى وحلق ونحر واغتسل وتطيب ثم نزل إلى مكة ولم يجلس بها، وإنما طاف وبادر بالرجوع، فصلى الظهر بماذا؟ صلى الظهر بمنى. ومن هنا يعلم بأن بقاء الإنسان في منى هو تعبد في حد ذاته، فلا يقول أذهب إلى مكة أصلي في الحرم أو ما شابه ذلك. ثم بعد ذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فبات بها 3 ليالي، ليلة 11 و12 و13. هنا في اليوم الأول وهو يوم النحر رمى الجمرة ضحى، لكن جاء من يسأله في هذا اليوم وفي أعماله، فمنهم من قال رميت بعد ما أمسيت، والمساء يكون بعد الزوال، فقال ارمي ولا حرج. منهم من قال حلقت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. نحرت قبل أن أرمي، احلق ولا حرج. رميت أو طفت قبل أن أرمي، قال طف ولا حرج أو ارمي ولا حرج. منهم من قال سعيت قبل أن أطوف، قال طف ولا حرج. فما سئل كما قال ما سئل في أعمال هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فبعد ذلك كما قلت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في المبيت بمنى وظل بها، لم يخرج إلى مكة ويقول صلي بالحرم، ثم بعد ذلك أخذ يرمي الجمار في منى بعد الزوال. ويقول جابر كما مر معنا كنا نتحين أي ننتظر، فإذا زالت الشمس رمينا. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من الرمي في تلك الأيام الثلاثة خرج إلى مكة بعد ذلك، فطاف طواف الوداع وانصرف إلى المدينة. هنا جاء حكم جاءت به عائشة رضي الله عنها، وهي أنها لما حاضت قبل دخولها كانت محرمة بالعمرة كغيرها، فعند ذلك لم تطهر وقد جاء الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم.